آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها. أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وحسنه وصححه الشيخ ناصر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف على الأصحاب ويخاف على الأمة، لأن الله رب العالمين يحول بين المرء وقلبه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فزعا لربه تبارك وتعالى منيبا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم أن الله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب وهو مثبتها، وعلى العبد أن يلتفت إلى هذا المعنى التفاتا صحيحا. إن الله رب العالمين لم يقطع له على نفسه عهدا أن يظل مسلما وألا يموت كافرا، بل إن العبد ربما اختل توازن قلبه عند النهاية وعلى مشارفها حتى يموت بالله مشركا وبه كافرا. نسأل الله الثبات عند الممات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفزع إلى ربه ويعلمنا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا رسول الله أتخاف علينا؟ فقال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخرج الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. فاللهم رب النبي محمد اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن أبدا ما أحييتنا. حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه الإمام الترمذي وحسنه وصححه الشيخ ناصر. أسأل الله أن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هذا لفظ مسلم. وعند غيره: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فبين الله تبارك وتعالى أن العبد لا يأمن ولا يدري مصيره، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخاف عذاب الله ويرجو رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بمقام ربه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن المنة محض تفضل من الله الكريم، وأن أحدا لم يأخذ على ربه عهدا بألا يزيغ قلبه وبألا يعذبه، بل الأمر إليه، إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهو أكرم الخلق على ربه، وهو أحبهم إلى مولاه، وهو أقومهم بما كلفه به الله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله جل وعلا: إذا دعاكم لما يحييكم، وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام من غير مفارقة، لا حياة للقلب إلا بذلك. ثم حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى يشاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأنه إليه تحشرون، تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. وحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، لا تدفع ولا ترفع، تصيب الظالم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، وانتشر المنكر فلم ينكر، فإن عقوبة ذلك تعم الفاعل وغيره. والنجاة من هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه جل في علاه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا لم يأتمر الناس بينهم بالمعروف، وإذا لم ينهوا عن المنكر، وإذا رأوا الظلم فأقروه، سلط الله عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران، ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، ولا يرفع تلك الفتنة ولا ينجي من تلك المحنة إلا القيام بأمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجيبوا لله في أمره ونهيه، وإن لم تستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاءكم به من عند ربه، فاعلموا أن الله جل وعلا سينزل سخطه ويدرك القلوب بنقمته، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فجعلها كالنتيجة لتلك المقدمة، إذا لم يستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيل بين القلوب، وأرادوا بعد أن يعاودوا فلم يستطيعوا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أخرج الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا حديث صحيح. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: مثل المدهن، وهو المرائي المضيع للحقوق الذي لا يغير المنكر من الإدهان، وهي المحاباة في غير حق، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، كذا النص في رواية عند البخاري، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا جميعا، أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسه. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المثل أن الإنسان لا يؤذي نفسه بل يؤذي مجتمعه إذا خالف أمر الله، وإذا لم يقم بما كلفه به الله وبما أمره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن مخالفته لا ينزل شؤمها على رأسه وحده، بل إن ذلك يعم من هنالك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أخذ فأسه وأخذ ينقر في نصيبه من سفينته، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم نجاته على نجاتهم، أنجوه هو أولا إذ هو أول الهالكين، أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. فالذي يرتكب المعاصي ويسرف على نفسه لا يضرها وحده بل يضر المجتمع المسلم الذي يحيا فيه، والله رب العالمين يغار، وغيرة الله جل وعلا أن تؤتى محارمه، ولا أغير من الله رب العالمين. فإذا لم يقم الناس بأمر الله جل وعلا، وواقع الخلق المعاصية، وتورطوا في الذنوب وبارزوا الله جل وعلا بالمعصية، فلم يؤخذ على أيدي العصاة، ولم يكف هؤلاء عن مواقعة معاصي الله، فإن الله جل وعلا يغار على دينه، ما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند شيوع المنكر وعند عدم الأخذ على أيدي من يتورط في ذلك المنكر، فإن الله جل وعلا يعمهم بعقاب من عنده وينزل بهم بلاء عاما. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتنة جماع معناها الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما فأدخلتهما النار لتميز الرديء من الجيد ولتنفي الشوب عنهما. الفتنة الإحراق أيضا، كما في قوله تعالى يومهم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. فالفتنة هي المحنة والعذاب والشدة، وكل مكروه آيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر الأمة من الفتن، كما بين ذلك في بيان شاف لفعله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح، قال عمرو رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، أي صلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، فيه حذب النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورأفته على هذه الأمة، بلاغا لأمر الله وأداء للأمانة التي ائتمنه عليها الله، فإنه ما علم أمرا من أمور الشر إلا وحذر منه، ولا علم أمرا من أمور الخير إلا ورغب فيه وحض عليه. وتأمل في فعله، وتأمل في حاله وفي دابه على الأخذ بأسباب هداية الأمة مع تحذيرها مما تواقع بها، أي بأسبابها مساقط ربها وتستجلب غضبه. صلى بهم الصبح ثم صعد المنبر فما زال يخطبهم حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر فما زال يخطبهم حتى حضرت العصر، فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فما زال يخطبهم حتى غربت الشمس وحضرت المغرب فأخبرهم بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. في هذا الحديث الطويل الذي طال من بعد صلاة الصبح إلى غروب الشمس إلى حضور المغرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكف عن إخبارهم بما كان وما هو كائن من أمر الفتن ومما كان من أحداث الأمم لما عتت عن أمر ربها وتمردت عليه، وكيف أخذه الله رب العالمين أخذ عزيز مقتدر وأخبرهم بما يكون من أمور الفتن الحاصلة بعد أمرا عاما، يفصل في ذلك ما يفصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهارا طويلا من بعد صلاة الصبح إلى حضور المغرب، لا يكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تحذيرهم وتحذير الأمة من بعدهم إذ هم نقلة العلم وحملة الشريعة، وهم الذين يبلغون دين الله، وهم الذين حملوا الكتاب والسنة إلى الأجيال من بعدهم، فعلمهم وعلم بهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فأمر الفتن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بيانه هذا الإقبال ويحذر منه هذا التحذير، فيريح نفسه لحظة، وإنما هو في جد دؤوب وفي دأب جاد وفي إقبال عليهم يعلمهم ليتعلموا وليعلموا. أمر الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم يبينه هذا البيان مما يجدر بالمسلم الحق أن يلتفت إليه وأن يقبل على تعلمه وأن يجتنب أسباب الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يجتهد في أن يكون على السوية خلف خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن زينب بنت جحش رضي الله عنه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث فالطالح لا يؤذي نفسه، ومواقع مساخط الله لا يستنزل العقاب على رأسه، وإنما يجر العقاب إلى مجتمعه. والمجتمع المسلم كالجسد الواحد، إذا تألم منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلم يفصل ربنا تبارك وتعالى فردا عن أمته ولا شخصا عن قبيله وعشيرته، وإنما جعل ذلك كذلك على هذا النحو، لأن دين الإسلام العظيم بتوحيد رب العالمين وحد الوجهة، فربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة، وهم كما ينبغي أن يكونوا على قلب رجل واحد، كلمتهم واحدة وعزمهم واحد، يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به ويجتنبون ما نهى عنه. فإذا شد شاب فانتهى عن هذا المسار ناحية، يعبث بدين الله ويعتدي على حرمات الله، وقف الخلق جميعا ينظرون كيف يعيث في الأرض فسادا وحده، فإنه لا يضر نفسه وإنما يضر مجتمعه، هو كالخلية السرطانية الخبيثة، تبدأ وحيدة منفردة ثم ما تزال فتكاثر من غير ما حد لها يحد إلا فيما يقضي به الله ويقدره، حتى تفسد جسدا صحيحا، وإنما بدأت مفردة وحيدة، ولكنها تجر الشؤم وسوء العاقبة. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إذا كثر الخبث أتى الهلاك. قالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ولو كانوا كثيرين، لأنهم صالحون غير مصلحين، فهم يقبلون على صلاح أنفسهم ويدعون الناس في غمرتهم، لا يصلحون ما يطيقون وما عليه يقدرون، وإنما يفسدون أكثر مما يصلحون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلاك نازل بهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا بارز الناس ربهم بالمعاصي واجترأوا على المحارم جروا على المجتمع الويلات، وأنزلوا بالمجتمع مساخط الله. أسأل الله العافية. أخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من آطام المدينة، أي على حصن من حصونها، فطلع عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال: ذلك رسول الله، والزمان غض، والزمان غلام، والوحي تتراءى آياته متتابعة، والصحابة حول نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينبئ بما سيكون بعد في هذا الحديث، وإنما أخبر بما وقع ودل عليه في أشرف زمان، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر به الأصحاب رضوان الله عليهم: تتنزل الفتن خلال البيوت، بيوت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة متواترون، والنبي المخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. فصلى الله وسلم وبارك عليه: فإنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم. فقال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كثيرة هي لا يحصيها عدا إلا الذي أنزلها، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه رضوان الله عليهم كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ماذا أنزل الله من الفتن، يقولها متعجبة: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ يعنون الهرج. قال: القتل، القتل ويكثر الهرج. قالوا: أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، كما سيأتي في وصفه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انقلاب عام في القيم، ارتكاس في حمأة الرذائل، وبيل وخيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول للأعرابي الذي جاء سائلا فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة الأمانة التي ائتمن الله الخلق عليها، هذا من أعدل ما يشرح به الحديث. الأمانة دين الله، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، واللفظ عام. إذا ضيعت الأمانة فيشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان، ويوشك ألا ترى أمينا. ويا لله، كم من صورة رذيلة انتشرت فيها الخيانة انتشارا قبيحا، والتعلة قائمة، ظروف أقوى، وضغوط لا تدفع، وأمور، مع أن هذا الأمر كان قائما في حس الكفار الأولين من أهل الكتاب ومن غيرهم، والسماء ألو، وكان يهوديا، ذبح ولده تحت عينيه وهو يشرف عليه وهو على حصنه لا يطال، من أجل أن يدفع أذراع الكندي، أعني امرأ القيس، وقد ائتمنه عليه، فذبح ولده تحت عينيه ولم يخن الأمانة. أتيتك عاريا خلقا ثيابي على وجل تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. وهذا من شعر النابغة، قاله في الجاهلية قبل بعثة محمد وقبل مجيء النور، نور الوحي من لدن ربنا العظيم. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيم مهزوزة مدمرة، وأخلاق مرذولة مبعثرة، وكيانات إنسانية شاخصة على غير حقيقة الإنسان. نعم، للإنسان حقيقة وله صورة وهيئة، كما بين ذلك رسول الله. فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، كما وصف عمر رضوان الله عليه، فسأل وأجيب، فلما مضى ولبثوا مليا قال: ذلكم جبريل. فهل كان إنسيا؟ هو مقدم الملائكة وسفير ربنا بوحيه إلى الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وعليه، لم يكن إنسيا وإن كان في صورة الإنسان. والشيطان لما تمثل في صورة رجل أمسك به أبو هريرة، وقد جاء يحثو من تمر الصدقة، لم يكن إنسيا ولا له من حقيقة الإنسان شيء، صورة ظاهرة على حقيقة شيطانية. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته فيما رواه عبد الله وأبو موسى رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وأخرج أحمد، وهو حديث صحيح في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: ما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قال: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. الهباء في الأصل الغبار المنبث، وهو هنا قليل العقل الأرادل. ومعنى عقولنا يومئذ،

قلوب من كانوا يعادونه حتى توارى الكفر ناحية، وحتى دخل الكفار والمشركون والمنافقون جحورهم، لكنهم لم يكفوا عن دسهم وخداعهم ومكرهم. ثم تدور الدورة كما قال رسول الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يضرب ويقتل كما صنع مع أبي بكر رضي الله عنه، إذ حرفوا النعل لوجهه حتى أغشي عليه، وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وفي البيت الذي جعله الله قياما للناس، عند الكعبة التي جعلها الله رب العالمين قياما للناس، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضرب وحرف النعل إلى وجهه حتى أغشي عليه، فحمل إلى بيته، لما أفاق قال: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقر له قرار حتى سيق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمأن عليه، وكل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. واختلطت معالم وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، يدعو إلى أعراف معروف وهو توحيد الله، وينهى عن أنكر منكر وهو الشرك بالله، يضرب ويشتم ويؤذى ويخنق حتى لا يجب، يعني حتى لا يقع محدثا صوتا، كما يجب الحائط، كما يسقط الحائط إذا سقط، ويوضع سلى الجزور بين كتفيه وهو أطهر الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكسر رباعيته، وتدخل حلقة المغفر في ودنته، ويجحش شقه، ويصاب في جنبه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابر محتسب. يجوع المؤمنون، يطرون إلى الدخول في الشعب حصارا وعنادا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بلده وبلد آبائه وأجداده وهو أولى الخلق به، يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ذلك صابر محتسب. كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصنع به هذا، أو يصنع به نحو من هذا، ثم يصير الأمر إلى ما كان. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه، يقصد إليه، يأتي به فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده

وأما ضبط المجتمع في عمومه فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فضبط المجتمع وأحاطه بهذا السياج. الفتن التي تغزو القلوب وتؤز الناس على الفوضى وعلى إحداثها والسعي الحثيث إليها، كل ذلك مجانب لدين الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الفتن من ظاهرها ومن باطنها، وأمر بكف اليد في الفتنة واللسان حتى يلقى العبد ربه ولا إثم عليه لا دم يلحقه يطالب به إذ بسط يده إليه، ولا يأتي أحد وقد تلم عرضه فاستطال فيه لسان الوالغ فيه بغير حق، ولا يكون الولوغ في أعراض المسلمين بحق أبدا. فضبط لنا الأمر عند قيام فتنة عامة عارمة: اضبط قلبك على منهاج النبوة اعتقادا، واضبط جوارحك على منهاج النبوة عملا، واضبط مجتمعك على منهاج النبوة معاملة وخلقا، تستقيم الأمور ولا تضر الفتنة شيئا، والله المستعان. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم أي محو الأمية، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. هذا أخرجه البخاري في صحيحه، وهو من علامات الساعة الصغرى، وقد وقع هذا كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وعرضها للرجال بل يجعلها هي أعظم وسيلة عنده لاستجلاب الكسب الرخيص والاستحلاب الناس بأموالهم من غير حق، فيعرضها لذلك وهي تعينه عليه. وما أكثر اللواتي يشارفنا في التجارة على هذا النحو لا غر، فإن التجارة بالأجساد داء قديم، والله المستعان عليه التكلان. وقطع الأرحام هذا أيضا مما وقع لا يراعى فيه في مؤمن إل ولا ذمة، والله المستعان. وفشو القلم، وماذا تعلم الذين تعلموا، الذين خرجوا من الأمية إلى حد القراءة والكتاب، ماذا عرفوا صباح مساء أمام الحاسوب ينظرون ويتكلمون ويأتون من القبائح ما يتورع عنه الرجل الحصيف، ويدخل الرجل بيته ماخورا كاملا متحركا، وبيت بغاء برأسه ليكون عنده بألوف مؤلفة من الساخطات اللاهيات العابثات، كل ذلك في البيوت. كيف كانت بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت المدينة على عهد الأصحاب، إذا سرت فيها بليل تسمع للقوم دويا بالقرآن كدوي النحل، ولا مصابيح ولا إضاءة، وإنما نور القرآن ونور الشريعة. واليوم ماذا تسمع وماذا تشاهد، بل ماذا تواقع؟ والله المستعان. وظهور شهادة الزور هذا أمر واقع، حتى من كثير من الخلق الذين يدعون أنهم من أهل الدعوة إلى الله رب العالمين يشهدون الزور لا يتورعون، وكتمان شهادة الحق هذا كثير فاشل، والله المستعان. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن. وهو حديث صحيح، وقد وقع هذا كله، وكله من أشراط الساعات الصغرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراطها الفحش والتفحش. إن لم يكن فاحشا فإنه يكون متفحشا، يعني إن لم يستطع أن يكون كذلك فهو يتكلف الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن. أخرج الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. من أشراط الساعة ومن علاماتها الصغرى أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن يسلم الرجل على الرجل على المعرفة، فألا يكون السلام إلا على المعرفة، ألا يكون السلام إلا على المعرفة. وهذا فاش مستشر حتى بين الذين اتخذوا ظاهر السنة والتزموا بالهدي الظاهر، تخالفت القلوب وتباينت الوجهات، ولا يؤدي ذلك إلا إلى فوضى عارمة. ولنخلص من هذا كله إلى درس واقع، فإن أولياء الأمس في الصومال الذين كانوا على قلب رجل واحد يقولون: نريد تطبيق الشريعة، وانتحوا ناحية وحاربوا وحوربوا، وكان ما كان، هم أعداء اليوم، أولياء الأمس هم أعداء اليوم، كل يخون أخاه، بل كل يكفره ويستحل دمه ويخرج عليه بسيفه وتسيل الدماء أنهارا، كل ذلك عند الفريقين باسم تطبيق الشريعة. فأي شريعة؟ أي شريعة؟ أين صلاح القلوب؟ أين صلاح المعيار؟ أين استقامة المنهاج؟ هذا ما تؤدي إليه مخالفة القلوب وفساد المعيار وعوجاج الصراط. هذا ما يؤدي إليه البناء على غير أساس، تسيل الدماء أنهارا، كل يكفر كلا ويستبيح دمه ويستبيح ماله ويشهر في وجهه سلاحه باسم الله وباسم دين الله. من على الحق ومن على الباطل؟ والكل هنالك، يقول الكتاب والسنة، ويقوله باتباع السلف. درس عظيم، أسأل الله أن يرفع الكرب عنهم وعن المسلمين، ولكنه درس عظيم ينبغي على أهل السنة أن يتأملوا فيه وأن ينظروا في مطاويه وأن يستجلوا العبرة منه. بناء على غير أساس، يركب المرء رأسه ولا يسلم لدينه ويعمل برأيه أو رأي أميره، ثم باسم الدين وباسم تطبيق الشريعة وباسم السعي إلى ذلك تسيل الدماء وأنهارا. وعندك إن كنت منصفا أن عقيدة هؤلاء وهؤلاء مقاربة، ولكنها عقول ركبت على غير منهاج النبوة، فوقع منها ما وقع، ويقع منها ما يقع، وسيقع منها ما سيقع، إلا أن يشاء ربي شيئا. أسأل الله أن يجنبهم مضلات الفتن، وأن يحقن دماء المسلمين في الأرض كلها، إنه على كل شيء قدير. احذر الفتن، وإياك أن يدعوك داعي فتنة فتجيب، فإنما هو شيطان، شيطان والذي يأخذ على يديك حتى لا تتورط في الفتنة وحتى لا تواقع المحنة. وخير لك من أبيك، نعم والله إن لخير لهم من آبائهم، لأننا ندلهم على الحق الحقيق، على الكتاب والسنة بمنهاج النبوة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حتى لا يقترفوا الإثم العظيم، حتى لا يخرجوا على المسلمين بأسيافهم ظلما وبهتانا، حتى لا تتهتك النساء في الشوارع فوضى عارمة، وحتى لا تهتك الأعراض، حتى لا تسيل الدماء، حتى لا تقطع السبل، حتى لا تنهب الدور، حتى لا يذهب بهاء الحق عن أرضنا. أسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. احذر الفتنة وتعلم ما يقيك الله رب العالمين منها، وكل ذلك بأن تلزم غرز نبيك. لا نجاة إلا بأن تلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون على الكتاب والسنة. الكل يقول بالكتاب والسنة، فما العصمة؟ أن تأخذ الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله، ولا يكون ذلك إلا إذا أخذت بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. فالله الله عباد الله، في دينكم وفي وطنكم وفي مستقبل إسلامكم في أرضكم، الله الله عباد الله في الإسلام الحنيف ائتمنكم الله رب العالمين عليه، فتعلموه واعملوا به واثبتوا عليه وادعوا إليه، وكل ذلك يتلخص في كلمة واحدة: عيشوا، عيشوا الإسلام العظيم، فإنكم لن تحسوا به ولن تعرفوه حتى تعيشوا. أما أن يظل أماني في صدور الرجال أو ألفاظا تلوكها الألسن في الأفواه أو مدادا تخطه الأيدي رقوما على القراطيس من غير أن نحياه فلن نعرف. عش الإسلام تعرفه، عش الإسلام تعرفه، عش الإسلام تحبه، عش الإسلام تقاتل دونه، عش الإسلام تعرف الإسلام. ولن تعرف الإسلام حتى تعرف الله وتعرف رسول الله، ولن تعرف الله ورسوله حتى تتبع ما جاء به النبي من عند ربه من الوحيين كتابا وسنة، ولن تفهم ذلك حتى ترجعه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النجاة، كل النجاة، في أن تلزم غرزهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر ما الذي كان عليه الرسول وما الذي كان عليه الأصحاب صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، ما الذي كانوا عليه؟ تعلم واعلم واعمل به بعد أن تعتقده، ثم ادعو إليه واثبت عليه، تنجو إن شاء الله رب العالمين. إن فعلت نجوا، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ألزم غرز رسول الله، ولن تلزم غرزه حتى تكون على قدم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. تأملوا في الدروس الحاضرة، وابحثوا في الأسباب التي أدت إلى النتائج الظاهرة. إذا فعلتم عرفتم، وفقكم الله ورعاكم وهداني وإياكم وسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.